بيظن ان هو منافق. ليه؟ لان عمله قريب في عينيه ولا يكفي لدخول الجنه، مع ان هذا الصحابي الجليل نفي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ما فيش حد في الدنيا دي هيخش الجنه بعمله ابدا، ما حدش هيخش الجنه الا برحمه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وشوف مع ده كله سبحان الله، يعني ما حدش هيخش الجنه الا برحمه الله، والنبي برضه صلى الله عليه وسلم بيحاول يقرب لنا مساله ان الجنه قريبه يا جماعه وسهله جدا ان احنا ايه ان احنا نخشها، بس بشرط ان احنا نخلص العمل لله سبحانه وتعالى. حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: لقاب قوس في الجنه خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. يعني قاب قوس في الجنه خير من الدنيا وما فيها. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي سند صحيح: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا، يعني ظهر، لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. يا سبحان الله، واحد بس لو طلع كده الأساور بتاعته كده تظهر تطمس ضوء الشمس، شو بدي سبحان الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، والنار مثل ذلك. فالجنة قريبة، الجنة قريبة وادخلها سهل بفضل الله سبحانه وتعالى، بس محتاجة إخلاص نية لله سبحانه وتعالى. ويريد يريد أن نشوف الصورة الجميلة دي. يعني أعزز أسأل سؤال: إيه اللي كان بيخلي الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم جميعا دايما في المقدمة؟ تيجي في حتة مثلا بدل النفس تلاقيهم هم رقم واحد، محدش ابدا بذل نفسه اكتر من الصحابه. تيجي في الانفاق ما شاء الله كان واحد فيهم يطلع فلوسه كلها كل ما يملك. تيجي في العباده يوم في المقدمه، تيجي في اي حاجه في المقدمه، في التوبه في المقدمه. ليه؟ لان هم كانوا طلاب جنه، شايفين الجنه بقلوبهم، شايفين النار بقلوبهم، فبيبعدوا عن دي ويقربوا من دي. خدت بالك؟ سبحان الله. هديك مثال بسيط. حديث رواه ابو داود باسناد حسن. سيدنا ابو بكر لما النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابه يوم من الايام للصدقه، وكلمه ندب يعني لم يوجب عليهم، يعني قال لهم اللي عايز يتصدق يجيب. خدت بالك؟ سيدنا ابو بكر عمل ايه؟ راح بكل ما يملك، كل فلوسه، كل ممتلكاته، وراح حطها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، ماذا تركت لاهلك واولادك؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم الله ورسوله. سبحان الله، ايه اللي خلاه يعمل كده؟ طالب جنه. خدت بالك؟ لو ما كانش طالب جنه لا يمكن كان يعمل كده. طيب ندي مثال ثاني بعد ما صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم: في هجره النبي لما النبي هاجر كان في واحد صحابي جليل اسمه صهيب الرومي. صهيب الرومي حب يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. كان صهيب لما جه مكه اصلا زمان سبحان الله كان فقير جدا. المهم ربنا اكرمه وتاجر وباع واشترى ومش عارف ايه لحد ما كون ايه ثروه كبيره جدا. جه هاجر لقى المشركين بتوع قريش مستنينه عند المخرج بتاع مكه. قالوا له: يا صهيب، جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بهذا المال؟ كل اللي يشغلهم ايه؟ فلوس. كل اللي يشغله هو بقى حاجه ثانيه خالص. يشغله جنه، يشغله رضوان رب الجنه سبحانه وتعالى، يشغله صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: انتم تعلمون اني من ارماكم، يعني انتم عارفين ان انا اكثر واحد فيكم عندي مهاره عاليه جدا في رمي السهام، فبكل سهم اقتل رجلا منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف، ولكن الطيب احسن. ايه رايكم؟ لو دللتكم على مالي، الثروه بتاعتي بقى اللي هي ايه؟ اللي شغلاكم دي، لو دللتكم على مالي تتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: اجل. قال: فمالي في المكان الفلاني. دلهم على مكان ايه؟ المال سبحان الله. وهم عارفين ان الصحابه ما بيكذبوش ابدا، عارفين كده يقينا ما بيكذبش، لانه اتربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان في عين المشركين ايه؟ انه الصادق الامين. انه ايه؟ انه الصادق الامين سبحان الله. فالمهم راحوا يدوروا على المال في نفس المكان اللي حدده صهيب، فوجدوا المال في نفس المكان. سبحان الله، سيدنا صهيب طالع من مكه على فين يا اخ؟ على المدينه. سيدنا جبريل يسبقه من فوق سبع سماوات الى النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل عليه ايات تتلى الى يوم القيامه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري يعني يبيع، يعني يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. المهم، فاول ما وصل سيدنا صهيب